하시는 일 아예 먹다 먹는다는 덕담 الحياة مش جدعة والصحاب دول بدعة والنفوس كلها بتدمع أول شتة واقعة أقرب الناس ليا فجأة قلبوا عليا كله فجأة معايا اتغير لما تعب بيا اضرب بدعة الاحترام بس الدنيا بنت حرام علمتني الأصحاب في ثانية عادي اتحولوا أبصار أخرة الجدع الواحد عيب ونقصير ماله وصول ما بقتش بتنفع وسط شوية ناس هلاقيه الواحد كباخره من الناس اللي بيقروا في الدنيا ما يقولوا احنا في ضهرك في شدتي وانا ثاره نفسي اقابل واحد يبقى مبدا واحد اصلي شايف الا كلها كانت على بعض وساحل الكلام كان على اخلاص بس بجالي ايوه نفسي تسدد البداية كانت عجباني وفاخرتها سودت اللي بلا نسيته صعب تاني نعيده يعني ما تحاولش علشان انا قلبي خلاص هسيته حد لسه ناويله يخون يلا ما هو شكله كزيون من تنايا تغير لسه من تنايا عن الخلعه يلا فضوا لغيركم مكان ده الواحد ربنا ما يجمعنا ببعض ولا حتى صدفة في اي مكان مسعل على نفسي التعب ملا جسمي حاسس اني اموت من الخنا ودايما مسدودة نفسي تحت عيني باسود دايما انا متنكد كل يوم بلبس في حوار على ما انا متعود درس حلو انا خدته زمان اسمه الامل للابد يعني الكوم العيب كله ما تتعشمش تاني بالباب لما توقف على رجليك هتلاقي صحابك حواليك هما كانوا في اللمة وقع محدش حنور رن عليك كله كان حواليا والفلوس في ايديا واما جيت احتاجكوا لقيتكم عاملين الخاصية بس وقت ما صلحي بلقى كله في صالحي اما لو مفيهاش مصلحة ولا حد فيكوا يعرفني حصريا على موقع مهرجانات.com